بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هاتان الآيتان وردتا في سياق خطاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، جوابا عما عرضه عليه المشركون من عروض. والقرآن كله من أوله إلى آخره خطاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هو خطاب للأمة بالتبع. وهذا مما يتميز به القرآن عن غيره من الكتب المحرفة المبدلة، فإنه مما يشهد على تحريفها بادي الرأي. إذا نظرت إليها ابتداء وجدت أنها قصص كتبت لتحكي قصص الأنبياء، أتقول كانوا يفعلون كذا وذهبوا وجاءوا وأتوا وماتوا وقبروا وكان موضع قبرهم هنا وهكذا، يستوي في ذلك التوراة والإنجيل اللتين في أيدي النصارى اليهود والنصارى، فكلها قصص عن الأنبياء. وأما الكتب التي أنزلت من الله عز وجل على أنبيائه ورسله فقد ضيعوها ولم يحفظوها، وحافظ المسلمون بحفظ الله أولا لكتابه، فصار مميزا عن غيره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن تميزه عن القصص وكتب السيرة وغيرها مما قص فيه الناس ما رأوه وما سمعوه وما شاهدوه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه. وأما القرآن فكله من أوله إلى آخره خطاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل، ثم تلاه على محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا رسالة الله عز وجل إلى رسوله، ثم قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس: هذا ما أوحى إلي ربي فاسمعوه وامتثلوه واعملوا بما فيه. ويذكر في سبب نزول هذه الآيات أن جماعة من أشراف قريش أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: اطرد هؤلاء الفقراء، لا يجلسون معنا ولا يجترئون علينا، ونحن نسمع لك ونحن نسمع لك. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على هداية الخلق، حتى أن الله عز وجل أمره أن يهون على نفسه وألا تذهب نفسه على هؤلاء المشركين حسرات، وحذره من أنه ربما يقتل نفسه من شدة الحزن على هؤلاء القوم: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نهاه ربه عز وجل أن يبالغ في الأسف على هؤلاء القوم، فقد بلغ رسالات الله وأدى الأمانة، فليس عليه بعد ذلك هداهم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فلما طلبوا ذلك الطلب نظر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينظر سائر البشر في أي أمر يعرض عليهم، ولديه الدافع الرئيسي في أن يدخل أكبر عدد من هؤلاء القوم ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويدخلهم في رحمة الله تبارك وتعالى. فربما فكر: لو جعلت لهؤلاء مجلسا ولهؤلاء مجلسا، هل هذا سيحقق الغرض؟ وهل سيؤمنون بعدها أم لا؟ مجرد تفكير وقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يؤمر به كل أحد، أنه متى عرض عليه أمر لم يكن عنده من الله عز وجل فيه وحي، عليه أن يفكر وأن يعرضه على نصوص الوحي، هل ثمة شيء فيه نهي عن هذا الأمر فيعرض عنه، أم أن الله عز وجل قد أذن فيه، أم أنه قد أمر به؟ فإذا كان قد أمر به فلا بد أن يعمل به، وإن كان قد أذن فيه فلينظر هل يحقق هذا المصلحة أم لا. ففي أثناء ذلك النظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت جملة من الآيات في سياق هذه الصورة وفي سياق غيرها من الصور لتؤكد أن هذا الأمر لا يقبل المناقشة، ولا يقبل أن يعرض، ولا يقبل أن يجاب إلى ذلك، لأنه متى كانت هناك إجابة لهذا كان فيها في ذلك كسر لنفوس المؤمنين، وكان في هذا تأكيد لنعرة من نعرات الجاهلية. وهكذا اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن فوافقه الوحي على معظمها فصارت وحيا أو بمنزلة الوحي، واستدرك الوحي عليه فيها أشياء، وبقيت هذه الأشياء علامة أخرى على أن القرآن من عند الله. ولو أن القرآن كان من وضع محمد صلى الله عليه وسلم حشاه عن ذلك كما يدعي ذلك الأفاكون، لما وجدنا أن فيه استدراكا على أفعال وأقوال واجتهادات لمحمد صلى الله عليه وسلم نفسه. ولكن الله عز وجل قدر أن يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف يفكر فيها، ثم ينزل عليه الوحي بأنه ينبغي أن يكون كذا وينبغي أن يكون كذا. كان الجواب الذي نزل من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ردا على هذا العرض الذي عرضه هؤلاء المشركون أن هذا العرض مرفوض جملة وتفصيلا، وأن هذا هو الجواب الوحيد عن هذه المسألة. ولذا جاء الجواب بالإعراض عن العرض ذاته وكأنه لم يعرض، ولكن جاء الجواب بالتأكيد على الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى والاستمرار في الدعوة إلى الله عز وجل، ومن كان فيه خير سوف يستجيب. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، اتلوه أي اتبعه. وسميت تلاوة القرآن باللسان تلاوة لأن كل تال للقرآن متبع فيه لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم متبع فيه في لتلاوة جبريل عليه السلام، فصار كل قارئ للقرآن تال له لأنه متبع ما سمعه من طريقة نطقه ممن قبله. فكانت تلاوة القرآن بقراءته وتلاوة القرآن بالعمل بما فيه، وهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه في معنى التلاوة، وأن التلاوة لا تقف عند القراءة، فالتلاوة اتباع، القراءة جزء منها، والقارئ للقرآن متبع في قراءته، وبالتالي يسمى تال، وهو أيضا ينبغي أن يكون متبع في عمله. إذن فلتعرض عن هذه العروض التي لا قيمة لها، فإن من انفتح قلبه للتوحيد سيعلم حينئذ أنه طالما أن الرب واحد وأن الإله واحد، فينبغي أن يكون العبيد كلهم أمامه متساوون، لا فرق بين غني وفقير ولا بين شريف ووضيع. فإذا فليكن الاتباع، واتبع ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لن تتغير هذه الكلمات ولن تتبدل. يحاول المحاولون أن يبدلوا وأن يحرفوا، وعبر 15 قرنا من الزمان لا مبدل لكلمات الله. لا أنه لا يوجد من يحاول، يوجد من يحاول، ولكن لا يوجد من ينجح، لا يوجد من ينجح، ولن ينجح أحد في أن يكتب نسخة أخرى من المصحف تتداول وتنتشر بين الناس على أنها كلام الله. بل حتى إذا وقع خطأ مطبعي انتبه إليه الجميع، مقصودا كان أو غير مقصود، لا يمكن أن يبدل كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا مما يتميز به ذلك الكتاب عن غيره من الكتب التي يتداول لها عشرات بل مئات من النسخ المختلفة شكلا وموضوعا، ولكن كتاب الله تبارك وتعالى لا مبدل له. وإذا كان الأمر كذلك فإن الله تبارك وتعالى لا ملجأ منه إلا إليه، يلجأ إليه من كل أحد، ويفر من كل أحد إليه، ويفر منه إليه عز وجل، ولن تجد من دونه ملتحدا، لن تجد ملجأ إلا إلى الله. فالجأ إليه ابتداء في جميع أمورك، وتوكل عليه في جميع شأنك، ولا تلتمس أن ينصر الدين بانضمام غني أو انضمام شريف في قومه أو غير ذلك، ولكن انظر إلى أن الله تبارك وتعالى هو الملجأ وهو المعين وهو الناصر، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، فلا تلجأ إليه إلا إليه. ثم ثنى بالرد الضمني على ما ذكروه بالأمر بضده، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اصبر نفسك معهم. والصبر ليس كما ينصرف إليه الذهن دائما من أنه لا يكون إلا صبرا على الأقدار المؤلمة، ولكنه يكون على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة. والصبر على الطاعة أعلاها شأنا وأشقها على النفس، فإن الصبر على القدر المؤلم لو لم يأمر به الشرع لأخذ به العقلاء، لأنه ما حدث قد حدث، ولا يفيد الجزع صاحبه شيئا. والصبر عن المعصية إنما هو كف، والكف أيسر عادة من الفعل، وأما الصبر على الطاعة فهو أشقها. وها هنا أمره بالصبر على الطاعة، الطاعة مع المطيعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فهناك أمر بالطاعة وأمر أن تكون مع المطيعين، هناك أمر بالصلاة وأمر أن تكون في جماعة، وينبغي أن ينتبه إلى ذلك جيدا. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ومن ثم أمر الله تبارك وتعالى بالعبادة بصفة عامة، ورغب أن تكون في مع المطيعين. نعم هناك عبادات تشرع في جماعة، وهناك عبادات تشرع فرادة، ولكن في الجملة ينبغي أن يسير المطيع في ركب المطيعين، يكون واحدا منهم يعاونهم ويعاونوه، ينصحهم وينصحوه، حتى لا ينفرد به الشيطان، وحتى لا يستدرجه الشيطان بعيدا عن طرق الهداية. فأمره الله عز وجل أن يصبر نفسه مع هؤلاء وإن كانوا ضعفاء. لم تأتي الآية بذكر الضعفاء والأغنياء إعراضا عما ذكره هؤلاء، وإنما أتت بالوصف الذي ينبغي أن ينظر إليه أهل الإيمان. متى وجد الذين يدعون ربهم والذين يعبدون ربهم كانوا من الأغنياء، كانوا من الفقراء، كانوا من الحكام، كانوا من المحكومين، كانوا من الرؤساء، كانوا من المتبوعين؟ طالما أنهم يدعون ربهم ويعبدون ربهم ويلتزمون طاعة ربهم، فينبغي أن يكون واحدا منهم، وينبغي أن يلتصق بهم ويصبر على أن يكون واحدا منهم. وأما من كان غير ذلك، وإن كان من كان، فينبغي أن يبتعد عن طريقه وأن يباين طريقه. ولذلك أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم والأمر للأمة بالتبع أن يصبر المؤمن نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهذا تعبير عن استمرار طاعة الله عز وجل واستمرار فكر الله عز وجل. فهم يدعون الله ويذكرون الله في الصباح وفي المساء، وما بين ذلك يذكرون الله ويفرون إلى صلاتهم كلما سمعوا النداء وكلما شغلتهم الدنيا. وقد ورد أحاديث في سندها مقال حسنها العلامة الألباني بمجموع طرقها، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على قوم يذكرون الله بعد الفجر، أو خرج عليهم وفيهم واعظ يعظهم أو نحو ذلك، فقال: هؤلاء الذين أمرني ربي أن أصبر نفسي معهم. فبين أن هذه المجالس التي يكون فيها ذكر الله عز وجل، سواء كان بالثناء عليه وذكر الأذكار الموظفة أو نحوها، أو كان بالتذكير والوعظ والبيان والإرشاد، كل هذه المجالس التي أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم. كيف يصبر الإنسان نفسه مع هؤلاء؟ يصبر معهم ألا تشغله نفسه بما وراءه من أمور الدنيا، فيستطيع إن استعان بالله عز وجل أن يرتب أمره وأن ينظم وقته وأن يقضي مصالح دنياه دون أن تعوقه عن هذه المجالس، من مجالس العلم ومجالس الذكر ومن المكث في المسجد. يصبر نفسه من أنه إن وجد شيئا كرهه أن يصبر عليه، فإن البديل أسوأ وأسوأ. وكم من الناس يدخل المسجد فربما لم يعجبه شيء من أي شيء من شؤون المسجد، بل نجد أحيانا من إذا لم يعجبه من أثاث المسجد أو من فرشه، بدلا من أن يساهم في تطويره مثلا، يخرج ويقول: لم أعد أذهب إلى المساجد لأن فيها كذا وكذا. هذا الأذى اليسير ما البديل حينما لا يصبر نفسه مع ما وجده من شيء يكرهه، مع أنه يستطيع أن يزيله؟ إن كان شيئا مما يتأذى به الناس فليكن من أول من يساهم فيه، وإن كان سلوك لبعض هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا يمنع أن يكون منهم من ينفر، أن يكون منهم من عنده خطأ، وكل هذا قابل للإصلاح طالما أنه سيبقى في الجملة تحت هذه الراية، سيبقى في الجملة منضويا لمن يعبد الله عز وجل. ولكن الشيطان يأتي للإنسان فيجعله يخرج من المسجد عند أول عارض، فإذا خرج فحدث ولا حرج مما يجده في الطرقات وما يجده في المقاهي وما يجده في مجالس اللغو والرفث والغيبة والنميمة، فتضيع عليه مصالح دنيا قبل دينه. وإن جاء إلى المسجد واقتطع من وقته ما اقتطع لأداء الصلاة الواجبة في جماعة أو زاد عليها من أنه حضر تلك المجالس، يبارك الله عز وجل له في مصالح دينه ودنياه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا إرشاد لهؤلاء الذين سيعبدون الله. العبادة لا تقبل إلا إن كانت موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويراد بها وجه الله تعالى. فأما إن أريد بها الرياء أو أريد بها السمعة أو أريد بها الشهرة فهي حابطة. والناس عادة في هذا الباب يأمنون على أنفسهم ويخافون على غيرهم، مع أنه في كل الأبواب وفي هذا الباب خاصة ينبغي على الإنسان أن يخاف على نفسه وأن يحسن الظن بغيره. تجد أن الإنسان لا يراقب نفسه ولا يراقب نيته ولا ينظر إلى نفسه، إذا فعل طاعة هل فرح عندما أثنى الناس بها عليه؟ هل يحب أن يسمع الناس بها؟ فيكون هذا من الرياء والسمعة، لا يحاسب نفسه. فإذا وجد قارئا للقرآن رزقه الله عز وجل حفظ القرآن والصوت الحسن في القرآن فصدره إخوانه للصلاة فسد هذه الثغرة وصار ممن يقوم بحماية هذا الدين ونشره، يقول ولكني أخشى عليه نيته ولكني أخشى عليه قلبه. ثم وربما بالغ بعضهم فجزم بأن ذلك الواعظ لا يعظ إلا للشهرة، وذلك الخطيب لا يخطب إلا للشهرة، وذلك الإمام لا يصلي إلا للشهرة، فحينئذ يقعد عن المصالح، يقعد هو عن مصلحة نفسه ويقعد الناس معه. والصحيح وأمر النية في غاية الخطر، ولكن كل إنسان أدرى بنفسه، فليحذر كل الحذر من أن يؤمن نفسه من نفسه، وليحذر كل الحذر من أن يأمن من كيد الشيطان ومكره حتى ولو كانت إحدى قدميه في الجنة، كما قال أبو بكر رضي الله عنه، يحذر أن يتلف أن يفسد عليه الشيطان عمله بالرياء أو السمعة أو نحو ذلك، ويحسن الظن بإخوانه. ولا بأس بأن يتناصح أصحاب الطاعات فيما بينهم بنصيحة عامة يذكروا بها أنفسهم دائما أنه لا بد وأن يكون العمل يراد به وجه الله تبارك وتعالى. وكيف يراد به وجه الله؟ والنظر إلى وجه الله عز وجل هو أعظم نعيم أهل الجنة. فمن كان يعمل العمل يرجو ثواب الله والجنة فهو إذن يعمل هذا العمل لله، ويعبر عنه بإرادة وجه الله، لأنه أعلى ثواب أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فلما أمره بأن يصبر نفسه مع هؤلاء نهاه عن ضد ذلك، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذن ما الذي يمكن أن يشغل عن مجالس الذكر والطاعة؟ زينة الحياة الدنيا بكل ما فيها من مال ومن جاه ومن أهل ومن ولد، مع أن كثيرا من هذه الأمور فيها من المباحات ما فيها، طالما أنها لم تشغل ولم تجعل الإنسان معرضا عن ذكر الله وعن أن يكون مع المطيعين الذاكرين لله تبارك وتعالى. ثم إذا خطفت زينة الدنيا نظر الإنسان وقلبه فربما وقع فيما هو أشر من ذلك، بأن يصير متبعا ومطيعا للغافلين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أغفل الله قلبه لأنه أغلق مغاليق قلبه، ولأنه لم يتعظ ولم يتدبر ولم يقبل على مأدبة الله. فأغفل الله عز وجل قلبه. فإذا كان الإنسان قد أكرمه الله عز وجل بأن وجد إلى الطاعة سبيلا فليصبر نفسه عليه، وليصبر نفسه مع الطائعين. فإذا حدثته نفسه أو قل أغراه شيطانه بأن يترك هذه السبيل فلينظر أولا وهو من على باب المسجد قبل أن يقرر بأنه سيكون منفردا، من أنه لا يوجد إنسان يعيش وحده ولا يمكن لأحد أن يكون منفردا. فإنه إن لم يكن مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فأمامه الذين أغفل الله عز وجل قلوبهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وصار أمره فرطا. إذن من كان مترددا بين أحد الفريقين فليعلم أن تردده لن يدوم طويلا، وأنه حتما ولا بد إما أن يكون مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وإما أن يكون مع الغافلين المتبعين لأهوائهم الذين صار أمرهم فرطا. صار أمرهم كل أمرهم، أمور دينهم وأمور دنياهم، لأنه متى اتبع الإنسان هواه صار أسيرا لذلك الهوى، فقعد عن المصلحة رغم علمه بها، فحينئذ لا يعرف إلا هواه، تضيع عليه مصالح الدين والدنيا. كانت هذا جزء مما أوحى الله عز وجل به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في إجابة هؤلاء المشركين في أن الطريقة واضحة لا لبس فيها، لا تحتمل مقايدة ولا مفاصلة، وإنما ليس فيها إلا ذلك أن طريق الحق أن يلزم كل أحد إخوانه المؤمنين الطائعين، وأن يدعو كل أحد إلى أن ينضم إلى أهل الطاعة وإلى العمل بها مع تصحيح النية وإرادة ثواب الله تبارك وتعالى في الآخرة، وأنه لا بديل عن ذلك إلا أن يكون الإنسان من أهل الغفلة ومن أهل الهوى ومن أهل من صار أمرهم فرطا. نعوذ بالله من حالهم. أقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فمما هو مقرر في قواعد الاستنباط لا سيما فيما يتعلق بفهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا أحد أوجه إعجاز القرآن وصلاحيته في كل زمان ومكان. تقع الواقعة أو يسأل السؤال فتنزل الآيات معرضة عن تفاصيل السؤال إلى ذكر قواعد عامة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. وهكذا فبوسعك أن تقرأ هذه الآيات متناسيا السبب الذي نزلت من أجله، لتجدها منطبقة على أحوال الناس في كثير من الأحوال. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ألا تجد أن الدنيا صارت ما بين من يذكر الله عز وجل ويكون بيت الله هو المكان الذي يجتمعون فيه، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، وهذا لا يعيقهم بفضل الله تبارك وتعالى عن مصالح الدنيا الضرورية من العمل والتكسب ومراعاة الأهل والولد ونحوهم، وأنه في المقابل صارت زينة الحياة الدنيا في زماننا كأعلى ما تكون من الزينة، وتنوعت مباهجها وتنوعت فتنها وصار لهوها وكأنه هو الأصل، فلم تعد زينة الحياة الدنيا قاصرة على الطعام والشراب والأهل والولد، بل صار لهوها يعد عند أهلها من أعظم شؤونهم، ويعد من يعملون به ومن يتكسبون منه ومن يمتهنونه أكثر أهل الدنيا شهرة وأعظمهم مالا وأكثرهم تابعا. فإذا ما لم يكن الإنسان ممن يصبر نفسه مع أهل الطاعة وجدته وقد خطفته زينة هذه الشهوات فاتبع هؤلاء الغافلين الذين يبلغ من غفلتهم ألا يدرون مواقيت الصلاة ولا ينتبهون لأذان يرفع تلو أذان، ويضعون أموال المسلمين في غير موضعها. يوجد من الفقراء والجوعى والمشردين ومن تأتيهم النكبات من سيول وغير ذلك، ويبقى اللهو هو اللهو وكأنه على رأس قائمة الأولويات، تنفق فيه الآلاف بل الملايين بل عشراتها بل مئاتها وهكذا. هذه الزينة تخطف الأنظار ثم ينشأ من ورائها الغفلة، ثم ينشأ منها أن يصير الأمر فرطا وأن تتبدل الأولويات والمصالح وأن يرتقي اللهو حتى يصير على رأس القائمة، وحتى يكون هو أولى الأولويات في الإنفاق وفي إعطاء الأوقات والاهتمام. تحدثنا كثيرا عن لهو الكرة وفتنتها وكيف تضيع أموال المسلمين على مسابقات وعلى حفنة من اللاعبين يعطون هذه الأموال في أمر غاية ما يمكن أن يقال عنه في الشرع أنه يؤذن لكل أحد أن يريض نفسه بلا تضييع للأموال العامة. وأما المسابقة في اللهو واللعب فضلا أن تكون هذه المسابقات تتكلف من الأموال ما تتكلف، فهذا من إضاعة المال ومن وضع المال في غير موضعه. فإذا كان هؤلاء هذه هي مهنتهم، اللهو هو مهنتهم وهو حرفتهم، فما شأن الآخرين؟ اتبعوهم، اتبعوا من غفل عن الذكر، اتبعوا من صار أمره فرطة، من تبدلت مصالحه. لا يوجد من يقول أين فقراء المسلمين، أين منكبيهم، أين وأين. إذا جاء اللهو وجاءت زينة الدنيا وأعلى زينتها عند الناس اللهو، وجدت تضيع الأوقات، ساعات طوال وربما مرت الصلاة والأخرى ولا متذكر، طاقات تتعجب أين كانت كامنة، من الذي أخرجها من مكامنها. هؤلاء الشباب الذين ينطلقون مع كل انتصار كروي فيسهرون حتى الصباح، هذه الطاقة الكامنة في الأمة لو استخرجها مستخرج فوظفها في الطريق الصحيح ماذا سيكون حال الأمة؟ أين يمكث كل هؤلاء؟ من الذي أورثهم الغفلة؟ من الذي جعل أمرهم فرطا حتى صاروا لا يعبؤون بصلاتهم، لا يعبؤون بالتزامهم، لا يعبؤون بأعمالهم الدنيوية؟ ربما يكون الواحد منهم يأخذ الأموال من أبيه أو أمه، وربما أخذها بصيب خاطر أو أخذها بطريق العقوق والسب والشتم لكي يجلس على المقهى يشاهد المباريات ويشرب المشروبات المباح منها والمحرم، ويخرج بعد ذلك يشتري الزينات، الخرقة التي لا تساوي شيئا تباع بكذا وكذا من الجنيهات، كان يمكن أن يشترى بها لباسا يستر طفل مسلم عار، أو يشترى بها طعاما يسد جوع أسرة مسلمة، ولكنه الدنيا وزينتها وزخرفها ولهوها وغفلتها وضياع أمر أصحابها الذين يفتنون بها. ولا بديل إلا أن يكون الناس مرتبطين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا قبل أن يأتيهم ذلك اللهو وقبل أن تأتيهم تلك الفتن مرتبطين بمجالس العلم ومجالس الذكر، حتى يعلمون أن الدنيا لا تستأهل أن يضحوا من أجلها، الدنيا التي هي الدنيا مصالحها التي هي مصالح، وأما له الدنيا فوحينئذ سيكون عندهم أهون ما فيها. ولكن الواقع الآن أن الأمر ليس كذلك، ومن وراء هذا أعداء الأمة الذين يلهون البشرية جمعاء بمثل هذا النوع من اللهو، وهم يدركون أن هذا اللهو يدمر الشعوب ويتركونه، ثم يتعاطون العلاج هم عند أنفسهم حينما يصطفون العقول من جميع الشعوب ومنها الشعوب الإسلامية، فيعزلونهم عن طيار اللهو ويوظفونهم لكي يقيموا لهم حضاراتهم الدنيوية، فهم يشيعون ثقافة اللهو لكي تكون الدنيا كلها لاهية، وهم في ذات الوقت عندهم في نفس الطريق يوازي لهذا طريق الإعداد الدنيوي. وربما كان هذا الطريق عن طريق عقول أبناء أمة الإسلام أو غيرها من الأمم، فينبغي على أمة الإسلام أن تدرك أنه أن هذا الذي يحدث ويتكرر مما ينبغي أن يندى له الجبين وأن يدمى له القلب، وأن يتدبر كل إنسان في من يرى من هؤلاء الذين يضيعون الأوقات والأموال، أين هم من منكوب إخوانهم الذين هم بدلا من أن يشتري خرقة يلوح بها فليشتري ثياب يكسو بها إخوانه أو أطفال إخوانه، أو يشتري بها طعام بدلا أن يحرق ماله وصحته بما يدخن من أنواع الدخان والشيشة فليعطيها لإخوانه بدلا أن يضيع وقته فيما لا يفيد فلينفقه فيما ينفعه في دنياه وأخرى، فليتريد هو يبني جسده بدلا من أن يكون ضعيفا في جسده ضعيفا في عقله فضلا عن ضعفه في قلبه وإيمانه، وكل هذا من اتباع ذلك اللهو واتباع ذلك العبث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الأمة إليه ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم اهدي شيوخ المسلمين واهدي شباب المسلمين واهدي نساء المسلمين واهدي أطفال المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.